حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. سكر سكر وعني مسكرة فتح لي بيباني المسكرة حد يجسني سحر ومسني وخلاص من يوم هذا بقى يخصني نيل على قلبي وجن سجاني وانا كله تاني انا جه سجاني من حبه تاني لو من مكاني هيجني يابا مفعوله دي البصة يدوب فعليه ترد الروح وقلوله جنبه مفيش حاجة نقصاني ده انا قلبي عليه وصاني قال لي ان افضل حواليه منين ما يروح ادعوله يبقى لي العمر بطوله ولا فوقش انا من مفعوله دي البصة يدوب فعليه ترد الروح وقلوله جنبه مفيش حاجة نقصاني ده انا قلبي عليه وصاني حواليه منين ما يروح نيل على قلبي وجم سجاني وانا كله تاني الاقيه سجاني من حبه تاني لو من مكاني هيجني يابا دعالي في كلام وحبت معاني خلونا عاني لو غاب ثواني ده في قلبي باني اعلى المباني وساكنها يابا على موقع DJ كيمو.com.